بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء وخروف. قال الإمام الحجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنهما قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنهما هو ابن عبد الله قول مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وذلك أنه من رواية عبد العزيز ابن عبد الرحمن، وعبد العزيز قال فيه أحمد اضطرب على أحاديثه فإنها اضرب على أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة. وقال النسائي ليس بثقة، وقال الدارقطني منكر الحديث، وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذا فقول الحافظ رحمه الله بإسناد ضعيف في ذاته جدا، أي بإسناد ضعيف جدا، هو موضوع في الحقيقة. مثل هذا يكون موضوعا لأن فيه رجل قد كذب، حديثه كذب. قال: وفي الباب أحاديث لا أصل لها. وقال عبد الحق لا يجوز. وفي الباب أحاديث لا أصل لها، يعني جملة أحاديث ذكرنا منها في الجمعة وليس منها شيء قائم ولا يثبت منها شيء. وقال عبد الحق لا يثبت في العدد حديث. وقد اختلف العلماء في النصاب الذي تقوم به الجمعة، فذهب إلى وجوبها على 40 لا على من دونهم عمر بن عبد العزيز والشافعي، وفي كون الإمام أحدهم وجهان عند الشافعية. الظاهر عن الشافعي أما عمر بن عبد العزيز في الآثار التي مرت تنظر فيها. قال: وذهب أبو حنيفة والمؤيد بالله وأبو طالب إلى أنها تنعقد بثلاثة. المؤيد من الزيدية شيعة. إلى أنها تنعقد بثلاثة مع الإمام، وهو أقل عدد تنعقد به. هذا قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم وقول كثير من علماء نجد أيضا، وهو الصواب أنها تنعقد بخطيب ومستمعين، حتى لو كان هناك خطيب ومستمع فهم جماعة. وهو أقل عدد تنعقد به، فلا تجب إذا لم يتم هذا القدر، مستدلين بقوله تعالى: أسعوا. قالوا: والخطاب لجماعة بعد النداء للجمعة، أقل الجمع ثلاثة. بل أقله اثنين على الصحيح، وعدل ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله مولاه، الآية. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم، ما قال لحكمهما، وكنا لحكمهم شاهدين. أدلة. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتتنا، هذا أخي له تمسون ناجة ولي ناجة، فقال أخفني هو أجل من خلقها لقد ظلمت، الآيات. نعم، في جملة من أدلة التي قلت لهذا ذكر منها الشافعي وذكر منها غير واحد، يعني سردوا في أن في الأصول أيضا يسردون أن أقل جمع اثنين، هذا ذلك جمهور العلماء. قال: وأقل الجمع ثلاثة، فدل على وجوب السعي على الجماعة الجمعة بعد النداء لها، والنداء لا بد له من مناد، فكانوا ثلاثة مع الإمام، ولا دليل على الشراط ما زاد على ذلك. واعترض بأنه لا يلزم من خطاب الجمعة فعلهم لها مجتمعين، فقد صرح في البحر بهذا، واعترض به أهل المذهب لما استدلوا به للمذهب، ونقضه بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وجاهدوا، فإنه لا يلزم إيتاء الزكاة في جماعة. استدلال ضعيف. قلت: والحق أن شرطية أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل، ولا دليل هنا على تعيين عدد لا من الكتاب ولا من السنة، وإذ قد علم أنها لا تكون. كان يقول هذه تخمينات لما أتوا بها إلى كون مثلا 12 ما بقي منهم 12 وتركوا قائمة، وطبعا يقول هذه تخمينات ما فيه. قال وإذ قد علم أنها لا تكون صلاتها إلا جماعة كما قد ورد بذلك حديث أبي موسى عند ابن ماجه من عدي وحديث أبي أمامة عند أحمد والطبراني والإثنان أقل ما تتم به الجماعة لحديث الإثنان جماعة فتتم بهم الأظهر. الحديث فيه ما يثبت الإثنان جماعة لكن كما أشرنا. وقد سرد الشارح الخلاف الإثنان جماعة يعني ما لا تؤيده أدلة أخرى إن لم يكن يعني بهذا النص، لكن هذا الذي من يتصدق على هذا يدل أن الإثنين جماعة، من يكون فيه يتصدق على هذا. قال وقد سرد الشارح الخلاف والأقوال في كمية العدد المعتبر في صلاة الجمعة فبلغت 14 قولا، وذكر ما تشبث به كل قائل من الدليل على ما ادعاه بما لا ينهض حجة على الشرطية. ثم قال والذي نقل عن حال النبي من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها في جمع كثير غير موقوف على عدد، يدل على أن المعتبر هو الجمع الذي يحصل به الشعار ولا يكون إلا في كثرة يغيظ بها المنافقون المنافق ويكبت بها الجاحد ويسر بها المصدق. والآية الكريمة دالة على الأمر بالجماعة، فلو وقف على أقل ما دلت عليه لم يبعد. قلت وقد كتبنا رسالة في شروق الجمعة التي ذكروها وسعنا فيها المقال والاستدلال، سميناها اللمعة في تحقيق شرائط الجمعة. قال وعن سمرة بن جندب، يعني ليس مخصوصا بالعدد، يعني هذا استوعب شروط الجمعة كل جمع شروط الجمعة بحث مستوعب لهذا المعنى. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد اللين. قال الصنعاني وعن سمرة عجيب من حكم الحافظ قوله بإسناد اللين، سيأتي أنه فيه يوسف بن خالد السنتي كذاب. قال وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات لجمعة، رواه البزار بإسناد اللين. قلت قال البزار لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد البستي صاحبه السنتي وهو ضعيف، ورواه الطبراني يعني وأيضا تابعه على ذلك الصنعاني بقوله هو ضعيف، ما قال قاله هو كذاب، هو كذاب حتى في التقريب كذبه ابن معين هو قد كذب، ومثل هذا أقل ما يقال فيه ضعيف جدا إلا فهو موضوع. ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات، وفيه دليل على مشروعية ذلك الخطيب لأنها موضوع الدعاء، لأنها موضع الدعاء، فقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه والمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى، وكأنهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب كما يفيده كان يستغفر. فقال غيرهم كما يقال ثبت عشر ثم انقش، هذا حديث الآن في الموضوع فلا يبنى عليه شيء، وليس ثم ما يؤيده ولا ثم في الباب ما يصح يعني أن استدل به لهذا المعنى أنه يتحرى الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، بل اعتبر ذلك من البدع، تحري ذلك في كل جمعة من البدع إلا إذا ادعى داعي أو احتاج إلى أن يعني يدعو للمؤمنين بشيء يرفع عنهم البلاء أو ما إلى ذلك الأشياء بدعاء أن في عليهم بلاء وعليهم قحط أو استسقى لهم، أما تحري ذلك فمن المحدثات لعدم ثبوت دليل على مثل هذا المعنى. قال وقال غيرهم يندب ولا يجب لعدم الدليل على الوجوب، وقال الشارح هو الأول أظهر. لا هذا ولا هذا، لا قول الشارح ولا قول غيره، ما في شيء. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. ما في شيء يثبت في الباب. نعم تفضل. رواه أبو داود وأصله في مسلم. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. مسلم برقم 866 أصله. قال كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت حارثة أنها قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفيه رجل مجهول بقية رجاله موثقون. وأخرج الطبراني فيه أيضا موثقون وبقية رجاله موثقون. وأخرج الطبراني فيه أيضا من حديث جابر أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في خطبة آخر الزمر فتحرك المنبر مرتين. كان يكون الزمر زمر للآية. فتحرك المنبر مرتين وفي رواته ضعيفان. ذكر هذا محقق حلاب يكون فيه أبو بحر البقراني عباد النشر بالنشر يعني منبر راجع بقية إن قراءة القرآن يدخل تحت قول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله. هذه الأحاديث من ضعيفة التي يعني ذكرها في الأخير من قوله وروى الطبراني الأول نعم ثابت له عصر. فقراءة القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة كاف لا بد من قراءة شيء من القرآن. لهذا يعلم أن من خطب خطبة تامة ليس فيها شيء من القرآن أن خطبته خداج. من بعض أن يقرأ شيئا من القرآن بعض استدل ولا بعض الآيات إلى ذكر الله هو من ذكر الله القرآن والسنة. لكن هذا الذي ذكروه أمر لا بد منه ولا بعض الآيات ولا قول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في أولها أو في أي مشهد. نعم. قال وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مرسل صحابي مقبول مرسل صحابي حديث صحيح مسلم. قال وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى يعني زيادة أبي موسى تفرد بها عبيد العجل فهي زيادة مشاذة. وإنما الحديث حديث طارق وليس حديث أبي موسى مرسل صحابي. قال الصنعاني رحمه الله وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه بن عبد الشمس الأحمسي البجلي الكوفي الأحمسي البجلي الكوفي أدرك الجاهلية ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وليس له منه سماع وغزا في خلافة أبي بكر وعمر 33 أو 34 غزوة وسرية ومات سنة 82. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة مملوك وامرأة وصبي. ذلك أن المملوك لا يستطيع أداء الجمعة لشغله بعمل سيده والمرأة ليس من شأنها الخروج. قرنا في بيوتكن صلاة المرأة في بيتها أفضل لحديث مسعود. وأيضا قد تكون مشغولة بما هو في بيتها والمرأة راعية راعية في بيتها مسؤولة الرعية مسؤولة رعيتها. والصبي ليس مكلفا لا بجمعة ولا بغيرها إنما يعلم من حضوره للصلاة بالتعليم. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم صلاة وهم أبناءه 70 يعرفهم عليهم المعاشر وفرقوا بينهم مضاجع فلا تلزم عليه. ليست واجبة عليه الصلاة إلا بعد البلوغ. قبل البلوغ يؤمر بها ويعلم ويعود عليها حتى لا يبلغ إلا وهو سائر فيها. من باب أولى أنها ليست واجبة عليه الجماعة والجمعة ولكن كانوا يصلون بهم معهم يدخلون المساجد يعودونهم على ذلك. والمريض معذور اتقوا الله ما استطعتم، هو عاجز لهذا، ليس واجب عليه للعذر الذي عنده. وهذا المرض يحمل على المرض الذي لا يستطيع معه الخروج للجمعة، بينما لو كان عنده زكام أو كان عنده شيء يستطيع الخروج ليس هذا بعذر. ولكن قوله أو مريض، أي مريض بمرض يشق عليه الخروج معه إلى صلاة الجمعة. قال رواه أبو داود وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه في سنن أبي داود عبد مملوك أو مراث أو صبي أو مريض بلفظ أو، وكذا ساقه المصنف في التلخيص. ثم قال أبو داود طارق قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. أخرجه الحاكم أيضا من رواية طارق المذكور عن أبي موسى، يريد المصنف أنه بهذا صار موصولا. وفي الباب عن تميم الداري من عمر ومولى لابن الزبير رواه البيهقي، وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء. أبي موسى الداري أبو رقية صحابي معروف، قالوا تلقى سالم بن محرز محاضرة وسألوه عن تميم الداري فقال يعني لماذا ما أخرج له البخاري؟ قال ليس على شرطه. قال يعني الله يصلحه صحابي. قال وحديث تميم فيه أربعة أنفس ضعفاء على الولاء. على الولاء قاله ابن القطان، وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني بالأوسط بلفظ ليس على مسافر جمعة. وفيه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا خمسة لا جمعة عليهم. وعلى ذلك إجماع أن المسافر ليس لا تجب عليه الجمعة، ليست عليه جمعة، تكون يعني إضافة إلى أربعة الأول خمسة، واللي فيه يعني خمسة إلى آخره. قال المرأة والمسافر والعبد والصبي وأهل البادية. زيادة أهل البادية فيها نظر، الثابت هو ما تقدم، وأهل البوادي إن اجتمعوا كانوا مستقرين وصار ذلك سكنهم صلوا، وإن كان عبارة عن رحالين بدوا رحالة فإن مثل هؤلاء لا يمكن أن يشق عليهم ولا يستطيعون صلاة الجمعة، وهي على أهل القرى. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة، رواه الطبراني بإسناد ضعيف، ولم يذكر المصنف تضعيفه في التلخيص ولا بيان وجه ضعفه. وإذا عرفت هذا فقد اجتمع من الأحاديث أنها لا تجب الجمعة على ستة أنفس الصبي على ستة أصناف إن كان المقصود بها من الأشخاص. الصبي وهو متفق على أنه لا جمعة عليه، صحيح. والمملوك وهو متفق عليه إلا عند داود فقال بوجوبها عليه لدخوله تحت عموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، فإنه تقرر في الأصول دخول العبيد في الخطاب ووجيب عنه بأنه خصصه الأحاديث، وإن كان فيها مقال فإنها يقوي بعضها بعضا. أما حديث طارق ما فيه مقال، حديث صحيح وهو مخصص. نعم. قال والمرأة وهو مجمع على عدم وجوبها عليها. وقال الشافعي يستحب للعجائز حضورها بإذن الزوج، وفي رواية البحر أنه أنه ما هو للعجائز فقط بل لأي امرأة تحب أن تحضر الجمعة تحب، لا تمنع من الله مسعيد الله إذا أمنت الفتنة، ليس خاصا بالعجائز، لكن حفل الوجوب ليس بواجب عليهن. قال وفي رواية البحر عنه أنه يقول بالوجوب عليهن خلاف ما هو مصرح به في كتب الشافعية. مردود هذا بالحديث المذكور. قال والمريض فإنه لا يجب عليه حضورها إذا كان يتضرر به، هي كما تقدم لأنه معذور. والمسافر لا يجب عليه حضورها، وهو يحتمل أن يراد به مباشر السفر. وأما النازل فتجب عليه ولو نزل بمقدار الصلاة، وإلى هذا ذهب جماعة من الآل وغيرهم. وهو يقول السؤال النازل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فليجب إلا من عذر، يشمله الجمعة والجماعة لأنما هذا في حق الجاد. وقيل لا تجب عليه لأنه داخل في لفظ المسافر، وإليه ذهب جماعة من الآل أيضا وغيرهم، وهو الأقرب لأن أحكام السفر باقية له من القصر ونحوه، ولذا لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع لأنه كان مسافرا، وكذلك العيد تسقط صلاته على المسافر. وإذا لم يروى أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد في حجته تلك، وقد وهم ابن حزم رحمه الله فقال إنه صلاها في حجته وغلطه العلماء. لا هذا يعني شيء يعتبره منه زلة، يعتبره غلطا بلا شك. منها عدة أمور تدل على أنه صلىها ظهرا، عدة أمور قرأنا ذكرناها في حكم بنا، من ذلك على أنها اختلفت في خطبتها، جعل النبي صلى الله عليه وسلم خطب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم خطبة واحدة، ولم يخطب خطبتين، الجمعة لها خطبتان. وأيضا خطب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يؤذن المؤذن، الجمعة يؤذن لها ثم يخطب. وقد جاء التصريح بأنه صلى ظهرا في بعض الروايات الصحيحة. قال السادس أهل البادية، وفي النهاية أن وكل الذين رواه يسمون خطبة عرفة، ليس من خطبة الجمعة، جمعة عرفة أو جمعة، خطبة يوم عرفة، فهذه خطبة مشروعة في يوم عرفة سواء وافقت الجمعة أو غير الجمعة. قال السادس أهل البادية، وفي النهاية أن البادية تختص بأهل العمد العمد والخيام دون أهل القرى والمدن. وفي شرح العمدة أن حكم أهل القرى حكم أهل البادية، ذكره في شرح حديث لا يبيع حاضر اللباس. طيب هذه ست أشياء استوعبنا بس تقبلناها انتهينا إلى هنا، بارك الله فيكم. ايوه رواه الطبراني باسناد ضعيف، وهو قد جاء موقوفا ابن عمر، اما المرفوع فلا يثبت، اما الموقوف فثبت عن ابن عمر موقوفا عند البيهقي في الكبرى. الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة وملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط، لا يكون إلا كافرا. ولو قال أنا مقر بوجودها غير أن لا أفعلها لا أفعلها، كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو لو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله. يعني الذي يقول أنا أؤمن بالصلاة أنها حق ولم يصليها كان كاذبا مناقضا قوله بفعله، كمن يقتل النبي ويقول أنا أؤمن أنه رسول الله، لو كنت تؤمن أنه رسول الله ونبي حق لماذا تقتل؟ إذا أنت مناقض قولك بفعله، كمن يقول أنه مؤمن بالقرآن ثم هو يقتل في الحش، كل هذا كلام إلزامات قوية. قال ويقول أشهد أن رسول الله أشهد أنه رسول الله ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب، فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. الأعمال الظاهرة دليل النوايا الباطنة، إذا قال إنه مؤمن وهو لا يصلي فهذا دعاء منافق، هذا مجرد الكذب لا يقبل منه ذلك، لو كان مؤمنا لصلى ولا أقام شعائر الله ولا أقام دين الله ولا سيما الصلاة. كذلك أيضا لو كان مؤمنا بالرسول الرسول لأحبه ولم يؤذه ولم يقتله، حتى إنك إذا رأيت إنسان مفتئتا على السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أن إيمانه ضعيف، افتعاته على السنة، لو كان إيمانه قويا افتعت عليها ولكان مسارعا إليها أشد المسارعة، دليل ضعف إيمانه هذا. فالأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة دليل البواطن لنا ما ظهر، إنما سيؤخذ بالظاهر، وإلا فهذه علامات ودلائل وقرائن. قال: فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة. شبهة زاحت عنه شبهة الشبهة في هذا الباب. وعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. يعني سواء قال لا يقتل، هذا أبعد، أو قال يقتل مسلما يقتل حدا لا يقتل ردة، هذا خطأ يراه شيخ الإسلام. القول بأنه يقتل حدا قال به عدد من أهل العلم كما مر ذكرهم فيما مضى، يعني حتى منهم من ادعاه قول الجمهور، قول يقتل حدا. أما القول البعيد جدا هو القول بأنه لا يقتل من أصله، هو لا يصلي. والعجب أنك ترى الآن الذين لا يصلون لا التفت إليهم، لا بتعزير، لا بقتل ولا بتعزير. فهذا والله من المنكرات التي يندلها الجبين، تجد المساجد مليانة والشوارع مليانة وقت الصلاة بدون نفي، على أن عامة أهل العلم على قتله، وإنما اختلفوا هل هو حد قتله هذا أم ردة، لما خالف بعضهم كأبي حنيفة أو كذا. نعم، وإلا فإنه يقتل، والنخ والاختلاف الكثير بينهم في هل هو حد أم ردة، والصحيح أنه يقتل ردة لأنه كافر، ولأن مجرد تلفظه بلا إله إلا الله لا يمنع من قتله ردة، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام على الأدلة الماضية. بقي أن الكفر يتفاوت كما مر من كلام شيخ الإسلام، أنه يرى كفر تارك الصلاة دون كفر من فرعون هامان وابن خلف، وأن أهل النار يتفاوتون، فليس معناه أن الكفر سواء ولا أن الإيمان أهله سواء، لا أهل الكفر أهله سواء ولا أهل الإيمان سواء كما تقدم. فكفر تارك الصلاة قد يكون كفرا ليس ككفر فرعون هامان أمثال هؤلاء، وإنما هو كفر مخرج من الله دون كفر بعض الذين علم منهم الإلحاد. قال: ولهذا كان الممتنع من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان وأن الأعمال ليست من الإيمان. هذا كان خطأ، الصحيح أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأنها من الإيمان، فمن فرق بين الأعمال والإيمان فرق بين ما لا تفريق بينه بالأدلة الشرعية، وهو من أقوال المرجئة في الحقيقة هذا القول. قال: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه. كلمة جنس الإيمان معناها لأنه هناك أصل وهناك تمام، جنس الإيمان أو جنس الأعمال، جنس العمل من لوازم الإيمان، يعني الذي يقول ما يعمل شيئا قط هذا قد يكذب في الدعاية، لكن الذي عنده أعمال مسلم عنده أعمال عنده قصور عنده أخطاء عنده زلات، هذا لا شك أنه مؤمن بإيمان فاسق بفسقه عاصي معصية. فهذا يفهم ويستفاد من كلمة جنس الأعمال التفريق بين كامل الإيمان وناقص الإيمان. أما من ترك الأعمال من أصلها لا صلاة ولا غيرها فمهما ادعى الإيمان في هذا لا وافي نظره. قال: وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله، والإيمان يزيد وينقص، وقد يجتمع في العبد إيمان ونفاق. سلام. طيب، هو الذي أشرنا إليه، هو الذي لخصه ابن القيم، فليه مطلق للمطلق والحصة للحصة. الإيمان المطلق له أمان المطلق يوم القيامة، وإيمان ضعيف حصة من الإيمان يعني بحسبه أمان يوم القيامة بحسبه، وليس كالذين آمنوا مطلقا فيخاف عليه من التنحيس. قال: كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخمس، ولهم تارفيها بالجملة، بل يصلون أحيانا ويدعون أحيانا. كأن شيخ الإسلام يرى أن هذه الأربع أن توفرت في شخص فإنهم إنها نفاق عملي ليس نفاق اعتقادي يخرج بهم من الله، لأنه عقبه بقوله يجتمع العبد إيمانا ونفاق. فهذا الذي عليه النووي أيضا الجماعة أنه نفاق عملي غير مخرج. قال فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة كالمواريث ونحوها من الأحكام. انظر إيش فيه الآن هذا الشخص، الآن هؤلاء الأشخاص فيهم كذب، فيهم خيانة، فيهم غدر، فيهم فجور، ومع ذلك ما زالوا مؤمنين بالإيمان. قال فإن هذه الأحكام فرق بين قولك فلان عنده عمل أعمال نفاقية، أي أنه قد تكون عنده هذه زيادة من الأعمال النفاقية وهو مسلم، وبين قولك فلان منافق فمعناه أنه منافق. يعني هذا الإطلاق غالبا لا يكون إلا على النفاق الاعتقادي، إطلاق الكفر وإطلاق النفاق غالبا لا يكون إلا على الأكبر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مقدمة في أوائل فرع الصراط المستقيم. قال رحمه الله فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي وأمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى وأحرى. وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظنون أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفره للتأويل من أهل البدع. وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق مظهر الإسلام ومبطن الكفر. وكان في المنافقين من تعلمه الناس بعلامات ودلالات، بل من لا يشكون في نفاقه. ما كان أحد يشك في نفاق عبد الله بن أبي سلمة منهم، كلهم يقول إنه منافق واضح. وأيضا آخرون يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في القرآن، آخرون قال ومن أهل المدينة مردوا عن النفاق لا تعلمون، نحن نعلمهم، معناه أنه يعلم أنا أطلعه الله عليهم. وحذيفة نفسه أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من أسماء المنافقين سماهم له، وما ذلك يرثون ورثون وما ذلك، ولو يزودون لهم أحكام، ما أحد أحكام الظاهر تنطبق عليهم، وهم كفار في الباطن. قال بل من لا يكون في نفاقه، ومن نزل القرآن ببيان نفاقه كابن أبي وأمثاله. ومع هذا لما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون، وكان إذا مات لهم ميت أعطوا ميراثه، وكانت تعصم دماؤهم حتى تقوم البينة الشرعية على أحدهم بما توجب عقوبته. يعني شؤونهم المعاملة معهم كالمعاملة مع سائر المسلمين في الظاهر، وهم كفار في الباطن. نعم. قالوا لما خرجت الحرورية على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاعتزلوا جماعة المسلمين، قال لهم إن لكم علينا ألا نمنعكم المساجد ولا نمنعكم نصيبكم من الفي، فلما استحلوا قتل المسلمين وأخذوا أموالهم قاتلهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال احقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. الذي يكفر الخوارج بمثل هذا الأمر لا ينكر عليه، والأكثرون على عدم تكفيرهم، الذي يكفرهم مطلقا مثل هذا لا ينكر عليه. كان بالحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أصحابه ولم يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فئتين عظيمتين في المسلمين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هكذا قتال القبائل بين المسلمين هكذا على أراضي أو على يعني بعض المقاتلة فيهم قتال فتن، هذه فتن، وإن تجلد بعضهم وربما يعني كفر الآخر أو الأهل ما صحيح، قتال الأصل فيه قتال فتن. وأما قتال الخوارج فليس قتال فتنة عند بعضهم بل قتال مرتدين. بل أثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أنه قال الحسن ابنه رضي الله عنه إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقال في الحديث الصحيح تملق مالقة على فرقة من المسلمين فرقة من المسلمين ليقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. أدنى من أقرب الأقرب هذا من الرد من ذلك الباب الذي اشتد فيه أبي جابر ويقول يعني كلمة فاجرة كلمة فاسدة خالف الكتاب والسنة والإجماع. هذا الكثير من هذه الأدلة نحن ما أردنا استيعابها إنما أردنا بيان ذلك. قال فدل بهذا أن ما فعله الحسن رضي الله عنه من ترك القتال أو كان واجبا أو مستحبا لم يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم على ترك واجب أو مستحب. ودل الحديث الآخر على أن الذين قاتلوا الخوارج وهم علي وأصحابه كان أقرب إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم ليس قتالهم كقتل كالقتل في الجمل والصفين الذي ليس فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فتن القتل بين الصحابة رضوان الله عليهم، هذا أفاض الأدلة يعني في صفين وفيها فتن. وقتال الخوارج ليس من هذا الباب، بل شيخ الإسلام يجنح إلى أن قتالهم قتال أشد وأنهم مارقون قتال مارقين. إلى هنا بارك الله فيكم. في رواية مسلم أقرب المسلمين تقتلهم أدنى وفي رواية أقرب إلى الحق. لو ذكرتها لأضحتها. رد على الذين يقولون بالوجوب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نازلا، يعني العرفة ما هي نازلة، يعني الحقيقة أنه جاد في سفره ليس كالنازل في حصر، إلا أنه ممكن تستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي جمعة مبتة في سائر أقطاره نازلا ولا مقيما. نعم يعني يقال أنها ما هي واجبة عليه لكن لو صلىها صحت منه. بهذا قبل الحديث الآخر على الأقرب الطائفتين مع الشرع. أقول له من؟ أشهدي؟